أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال 18: متى يجوز التخلف عن صلاة الجماعة عند المطر؟ التخلف عن صلاة الجماعة إذا حصل المطر ووقع المطر يجوز له أن يتخلف عن الصلاة للحديث الذي ذكرناه آنفا عندما قال ابن عباس: من غير خوف ولا مطر. فقد تقرر عندهم أن نزول المطر يكون سببا للجمع بين الصلاتين، ولهذا بعضهم يشترط أن يكون هذا المطر شديدا، وبعضهم يقول لا بد أن يكون هذا المطر يجعل الناس يغطون رؤوسهم لشدته، وبعضهم يقول إذا انتهى المطر ورأيت أن سقف البيت قد بدأ يقطر، فإذا قطر السقف هذا هو الذي نجمع فيه الصلاة. وهذا في الحقيقة كله اجتهاد من الفقهاء، لا دليل على هذه الشروط. إذا نزل المطر فهي رخصة من الله أن نتخلف عن الجماعة، والأفضل من كان في المسجد أن يجمع بين الصلاتين. أما الذي في بيته فالأفضل ألا يجمع، لكنه يتخلف عن الجماعة، وإن أراد أن يجمع فله ذلك في الحقيقة، لأن النصوص عامة ولم تشترط الجماعة. فيقال نزول المطر يبيح التخلف عن صلاة الجماعة، وكذلك أيضا يبيح أن نجمع بين الصلاتين. نعم.